هذه بعض أفعال الخير التي ننادى من أجلها يا باغي الخير أقبل. أما الفريق الآخر بغاة الشر والسوء والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، ينادي الملك ويقول يا باغي الشر أقصر، أقصر كما يقول العوام للشخص حينما يتمادى في الإساءة فيقول له أقصر، يعني إيه انتهي، أقصر كف عما تنويه من السوء في هذا الشهر العظيم، يا باغي الشر أقصر. وبغاة الشر في رمضان للأسف الشديد كثيرون، ومن أسوأهم وأقبحهم هؤلاء الذين يتعمدون الإفطار في نهار رمضان، بل أسوأ منه من يضيع فريضة هي أعظم في الحقيقة من فريضة الصيام، وهي فريضة الصلاة عمود هذا الدين وثانية العبادات وناهية السيئات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنجد من يفرط في أداء الصلاة لا في جماعة ولا في غير جماعة، يترك الصلاة ويحسب أنه على شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. دعونا من الخلاف بين العلماء هل تارك الصلاة كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، وأنه أن تارك الصلاة الذي يترك الصلاة ويصر على تركها ويموت وهو تارك للصلاة فهذا لا يغتل، طبعا إن كانت في دولة إسلامية تقيم عليه الحد وتقتله لأنه تارك للصلاة، وأنه لا يرث ولا يورث ولا يعني يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز الدعاء بالمغفرة له، وهذا على قول من كفره كفرا أكبر كاليهود والنصارى. وعلى القول الآخر على أنه يعني مسلم عاص فاسق بفعله، أنا يعني أهمس فقط في أذن هذا الذي يترك الصلاة ويستأنس بقول من يقول له إنك مسلم عاص، هل تقبل أن يكون انتسابك إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم موضع خلاف بين العلماء، مسألة خلافية، واحد يقول عليك أنت مسلم فاسق شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وآكل الربا وقاتل النفس الذي حرم الله، أنت شر من هؤلاء كلهم وأنك متعرض لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وآخر يقول بل أنت مثل أبي جهل وأبي لهب وفرعون وهامان وقارون وإخوانهم من أعداء الله، هل تقبل أن يكون انتسابك إلى الإسلام محل خلاف الناس يختلفون عليك؟ سبحان الله، من يقبل نفسه هذا الوضع؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم يعني الصلاة وحكم تاركها مقدما بين هذا الكلام في تحقيق هذه المسألة، وهو انتهى إلى تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر، ليس هذا موضوعنا اليوم، لكن هو حكى في مقدمة الكلام قبل أن يذكر تفاصيل خلاف الفقهاء في هذه القضية وأدلتهم ويوازن بينها، بدأ بعبارة ينبغي الاهتمام بها جدا وإشاعتها في الناس، قال رحمه الله تعالى لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. هذه متفق عليها بين جميع علماء المسلمين، واضح لا خلاف على ذلك أبدا. لقد تجد تارك الصلاة يعني يتمدح بأنه يتعفف عن الزنا، أو أنه إذا اتهم بأنه سارق يعني يحمى أنفه، كيف أنا أكون سارقا ويغضب، أو يعني غير ذلك من هذه الذنوب، قتل النفس أو شرب الخمر أو غير ذلك، وهو لا يدري أن المصيبة التي ابتلي بها أشد من كل هذه المعاصي مجتمعة. فتارك الصلاة هذا نعجب، لماذا يعيش؟ من فإذا لماذا يعيش الذي يترك الصلاة؟ لماذا يتمتع بنعم الله وبعافية الله وبرزق الله سبحانه وتعالى؟ خير الله إليه نازل وشره إليه صعب، فالإنسان من غير صلاة لا خير في دين الله صلاة فيه، وكما قال يعني أمير المؤمنين إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ففي الحقيقة أيضا رمضان فرصة عظيمة جدا لبغاة الخير أن يأمروا بغاة الشر ممن يصرون على ترك الصلاة أن يفتحوا صفحة جديدة ويتوبوا إلى الله عز وجل ويعانوا ويعني يؤدوا الصلاة لله تبارك وتعالى. من بغاة الشر في رمضان وهو من أقبح المظاهر في الحقيقة تعمد الإفطار بغير عذر، وهذه ظاهرة تجسد غربة الإسلام في هذا الزمان. كثير من الناس انعدم عنده الحياء، لا حياء من الله ولا حياء من المخلوقين، لا يستحيون، مع أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومه. نجد كثيرا من المستهترين يعني يجهرون بالتدخين ويجهرون بالإفطار ولا يبالون، نجد أصحاب المطاعم يفتحون المطاعم في رمضان. لو أن كل واحد منا عد نفسه مسؤولا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود علمه لا أغلق هؤلاء متاجرهم. لو أن هذا الفاسق الفاجر الذي يجهر بمبارزة الله سبحانه وتعالى بالطعام أو الشراب في نهار رمضان، لو أنه كلما قابل مسلما قال له اتق الله إذا بليتم فاستتروا، أو ذكر له هذا الحديث الذي نذكره في وعيد المتعمد الإفطار، لا في شك أنه في المرة الأولى إذا لم يستجب قد يكون في الثانية، فكلما قابله مسلم طائع لله حذره وأنكر عليه ما في شك ستنتهي هذه الظاهرة. إذا دخلت إلى صاحب هذا المحل العصير أو المطعم أو كذا وقلت له اتق الله راعي حرمة هذا الشهر ونصحته بهذه المعصية التي يفعلها وزجرته عنها، ما في شك نحن المسلمين كثيرون جدا في هذه في بلادنا، فلماذا نقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى هذا الحد؟ لو أن كل يعني امرأة متبرجة وجدت من يقول لها اتق الله استري نفسك يعني احمي نفسك من النار أو غير ذلك لا انكف الناس عن كثير من المنكرات. فما يزعم بعض الناس ويتسفرون وراء فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولابد الإنسان يكون عالما ويكون كذا وكذا ويذكرون عدة شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك قدر من المنكرات لا يجهله أحد ولا يحتاج إلى فقه: شرب الخمر، تضيع الصلاة، الحجاب، الربا، كل هذه المعاصي ظاهرة وواضحة. فيجب علينا متى ما استطعنا وفي كل فرصة حيننا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا نتخذ فقه وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شماعة نعلق عليها كتلنا وتراخينا في أداء واجبنا حق نحو ربنا ونحو ديننا. فكل إنسان مسؤول، كل إنسان ينبغي أن يبلغ بقدر استطاعته وينكر على من يجهر بالمعاصي سواء في رمضان أو في غير رمضان. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا تأملنا هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يتعمد الإفطار في شهر رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم أتاني رجلان، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي، هذا من سورة من صور الوحي، بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي يعني بعضدي، أخذا بضبعي يعني بعضدي، فأتيا بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيق، فقال سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قال هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، وهي جوانب الفم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. تأملوا جيدا قوله قبل تحلة صومهم، يعني هؤلاء يعني يصومون لكنهم يفطرون قبل غروب الشمس، يفطرون قبل وقت الإفطار. فإذا كان هذا عذاب من يتعدى الإفطار قبل أوانه، قبل تحلة يعني الصوم، فكيف بمن لا يصومه يصومه كله؟ كيف بمن يفطر اليوم بل الشهر كله ولا حظ له في الصيام؟ أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ديننا ويقطعوا الطريق إلى ربنا عز وجل. أيضا مما يؤسف له أن الناس في رمضان الذي هو موسم الطاعات نجد الحقيقة ظاهرة مؤسفة جدا. نجد الناس في صلاة المغرب كأن في رمضان بيحصل تخفيض في عدد الصلوات، وأن الأذان ما أصبحش اسمه أذان، ده أصبح اسمه المدفع. مدفع، كأن المدفع هذا هو ساعة الصفر التي يعني كي يبدأ الهجوم لاكتساح ما لذ وطاب من الطعام والشراب. حتى ما ينتقطون إلى أذان يقولها المدفع ضرب، مش الأذان أذن، مش الأذان أذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هلموا إلى طاعة الله وهيا إلى تعمير بيت الله. فتحذف صلاة المغرب في كثير من المساجد ولا يؤم المسجد إلا عدد نفر قليل جدا من المصلين. كيف رمضان موسم الطاعة وموسم تعمير بيت الله بالعبادة تجلسون في المواعيد وتأكلون وتشربون ثم تضيعون صلاة الجماعة؟ هل رمضان موسم الخير ومضاعفة الأعمال الصالحة يحصل منا هذا الأمر السيء والقبيح؟ وربما يكون سبب هذه الفتنة عند كثير من الناس أن شياطين الإنس في التلفزيون وغيره يستلمون الناس مباشرة عقب ما يسمى بالمدفع كي يجذبوهم ويفتنوهم عن دينهم بالفوازير وباللهو وبالعبث والفجور، حتى قد يعني يجمع إذا كان بيصلي كمان بيجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، أو يفخر إلى ما قبل صلاة الفجر أمام التلفزيون. وطبعا أين ستكون صلاة الفجر في جدوله إذا كان ينفث من المغرب حتى الساعة 3 صباحا مثلا؟ ماذا يكون بعد ذلك؟ هل هذا يصلي صلاة الفجر؟ هذا إذن هذا إتلاف للدين وإفساد للدين. فطهروا بيوتكم من هذا الجهاز الخبيث الذي يصدكم عن طاعة ربكم تبارك وتعالى ويفسد أخلاقكم وأديانكم، فهو شؤم في شؤم. فالشاهد نعود إلى موضوع صلاة المغرب، يعني الإخوة مثلا إذا أذن لصلاة المغرب والناس تتعود أنها تفطر على شيء خفيف جدا تمر أو أي شيء يسير، ويحبذا لو توفر في المسجد حتى ينال محضروه أجر تفطير الصائم. ومن يفطر في بيته يكون أمامه مهل 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ثم تقام الصلاة بتمهل بعد تضييع ثورة الجوع التي تذهب بألباب بعض الناس، ويصلي صلاة المغرب باطمئنان، لأن أكثر الناس يصلون صلاة المغرب بسرعة يعني غير ينقرونها نقرة ولا يقيمونها، واضح لماذا؟ أن يريد أن يهرب بسرعة إلى الطعام. فالشاهد يمكن الناس من الإفطار لمدة 10 دقائق بين الأذان والإقامة، ثم تقام الصلاة في الميكروفونات حتى يحضر الناس من البيوت الذين لم يأتوا بعد، وتحصل حملة كبيرة من دعوة الناس إلى تعمير المسجد في صلاة المغرب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه من الأشياء التي تنتشر، تضييع صلاة الجماعة في يعني في المغرب بالذات، فعلى الإخوة أن يتعاونوا في ذلك. كذلك أيضا الإفراط في السهر مما يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر، هذا أيضا من الشر. قول الزور والعمل به هذا مما يفعله بغاة الشر. المجاهرة بالفطر وقد ذكرناه، أكل الربا، اللغو، النميمة، الكذب إلى غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. أما السؤال الآن فهو كيف نستقبل شهر رمضان؟ وفي الحقيقة لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت أنه لما دخل رمضان خطب في أصحابه رضي الله عنهم منبها إياهم إلى هذا الموسم المبارك، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. وإنما كان ذلك في أول ليلة من شهر رمضان، فانتبهوا جيدا، أول ليلة إذا ظهرت الرؤيا وبان لنا أن هذه الليلة هي أول ليلة من شهر رمضان، فينبغي لمن أراد، من كان من بغاة الخير الذين يبغون الخير ويريد أن يقوم رمضان كله إيمانا واحتسابا حتى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،

استحب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التوبة، وصح فيها الحديث: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، في بعض الروايات لا يسهو فيهما، في رواية أخرى لا يحدث فيهما نفسه، في لفظ آخر يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، وفي رواية إلا وجبت له الجنة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. على أي أحوال، هذه هناك حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يناسب يعني المقام، أنه جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه وهو يزدعم على عصا، حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، يعني لا حاجة ولا داجة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها أو إلا أتاها، وفي رواية إلا اقتطعها بيمينه، لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم، يعني لأهلكتهم، فهل لذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. الرجل لم يعني تعجب وقال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلم يزل يكبر حتى توارى، فرحا بهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلنبشر جميعا بتوبة الله عز وجل إذا عزمنا على ذلك والتزمنا بشروط هذه التوبة، ونهيئ أنفسنا ونخطط من الآن بكل ما أمكننا كيف نستقبل هذا الشهر الكريم، كيف نعمره بطاعة الله، كيف نصل إلى مرحلة بحيث إذا انتهى رمضان وما يعني ونصل لمرحلة بحيث أن لو ما نقدر على أكثر من هذا، ما نقدر على أكثر من هذا، إذا انتهى رمضان وأخبرت أنك ستموت غدا تقول: ما بقي شيء أستطيع أن أعمله ولم أعمله، قد فعلت كل ما في وسعي. وإلا فكثير من الناس يسوف ويسوف، ثم بعد ما يخرج رمضان وتفوته هذه الفرصة الثمينة، ما رمضان سبحان الله يذهب التعب ويبقى الأجر، كل التعب والنصب والسهر والعطش والجوع كل هذا يذهب ويبقى الأجر. أما أصحاب الله فيذهب الله ويثبت لهم الوزر والعياذ بالله. فالمقصود يعني أننا ينبغي أن نخطط لهذا وأن نستعد له ونعد له العدة، حتى إذا ما نفعل كما يفعل بعض الناس، حتى يعني يندمون على فوات الفرصة ويقولون: إن شاء الله السنة القادمة سيكون رمضان يعني هو رمضان المثالي بالنسبة لي، سأفعل كذا وكذا، يسوف. والأماني هي يعني بضاعة المثاليف والحمقى، فيسوف. أنت الآن افترض أنك هذه الأيام التي مضت كانت رمضان وأنك خسرت وما فعلت، فانوي من الآن أن رمضان حينما سيأتي بعد أيام قلائل سوف أفعل كذا وكذا، واستعد له أتم للسداد. في الحقيقة بقي كثير من التنبيهات المهمة، لأن رمضان يعني شهر الخيرات وموسم الطاعات الكثيرة كما تعلمون. فهذه الحقيقة هي الجزء فقط من الكلام، فأرجو أن تكون هناك فرصة أخرى إن شاء الله نتكلم عما بقي من الأداب والتنبيهات التي نحتاج إليها دائما بين يدي رمضان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.